في سيارة الإسعاف، فتاة من الشرقية تعمل ممرضة، رزق الله جل وعلا جمالا فتنت به الفتيات قبل الشباب، أعطاها الله جل وعلا جمالا في الخلقة، ولكنها سلبت جمال الخلق، تبرزت تزينت وتبرجت، خرجت هكذا، تبرجت وتزينت أمام الجميع تعمل ممرضة في إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ولا نريد أن نكشف الأستار أكثر من ذلك. أعجبت بزينتها وبجمالها، كل يوم نصف ساعة أمام المرآة لتضع المكياج، لا يمر عليها مار ولو من بعيد إلا ويشم رائحتها فينظر إليها، يسمعها القريب والبعيد تضرب بكعبها الحديدي على هذه الأرض الرخامية في المستشفى لينظر لها الغادي والرائح. كم من الشباب فتن بها، شاب ينظر إليها فيرجع إلى بيته وهو عزب فيفعل المحرمات وعلى ظهرها لتحمل أثقالا على أثقالها، فتاة محتشمة تنظر إليها فتحاكي فعلها أو تقتدي بها فيوضع كذلك ذنوب على ظهرها، رجل متزوج ينظر إليها ثم يرجع إلى بيته فيتذكرها فيغضب على امرأته، ذنوب على ظهرها. ظلت فترة في هذه المستشفى تتشكع أو تتسكع وتضرب من عليها وتفتن الأطباء والطبيبات والعاملين والعاملات والممرضين والممرضات، كانت فتنة للجميع، نصحوها فلم تنتصح، ذكروها بالله فلم تذكر، خوفوها أن الجمال عارية قد تسترد من الله جل وعلا في لحظة ويذهب الجمال، وأبت إلا أن تفتن الناس. وهذه عادة الله جل وعلا، من نصح فلم ينتصح وذكر فلم يتذكر هذا مجرم بتعبير القرآن، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، انتقم الله جل وعلا، جعلها الله جل وعلا عبرة، جعلها الله جل وعلا آية، وإن كانت الأرض تؤوي شرا منها والله جل وعلا يستر أجرم وأفجر منها، لكنها رسالة إلى الرجال والنساء لتعلموا أن الله جل وعلا من المجرمين منتقم، وأن الله جل وعلا إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد. شاء الله جل وعلا أن تكون هذه الفتاة التي نصحت كثيرا وفتنت كثيرا وأضلت كثيرا أن تكون عبرة، تسير في نفس المستشفى التي تعمل فيها متبخترة معجبة بجمالها، فيشتبك كعبها الحديدي الذي طالما ضربت به لينظر إليها الجميع، يشتبك في مشاية حديدية على باب غرفة فتنكفئ على وجهها ليذهب الجمال في لحظة، تقع أمام الجميع على وجهها فتموت في الحال، فتموت في الحال أمام من أضلت وأمام من فتنت. وليس هذا عجب، فكثير من العصاة مات وهو يعصي، لكن العبرة غسلت وكفنت في نفس المستشفى التي فيها فتنت، ووضعت في سيارة إسعاف التي لطالما نظرت إليها وسمعت صوتها، ونقلت من مكان عملها أو مكان الفتنة التي عاشت فيها في هذه المستشفى إلى بلدتها في الشرقية لتدفن فيها. يمضي الإسعاف وراءه السيارات، وفجأة يتوقف السائق يشم رائحة دخان. ما الذي حدث؟ لعل حرارة السيارة قد ارتفعت. نظر، فتح ما يسمى بالكبوت، نظر إلى الماء، إلى الحرارة، الكل سليم. رجع إلى عجلة القيادة وعاود السير. زادت الرائحة وزاد الدخان وزكمت الألوف. توقف لعل العجلات قد أصابها شيء. نظر إلى العجلات، نظر إلى السيارة من كل مكان، كل شيء سليم. عاود السير للمرة الثالثة. زادت الريح، لم يستطع إلا أن يتوقف. الكل قد اشتكى، وقفت السيارات. إيه اللي حصل؟ في دخان بيخرج من السيارة. وقف الجميع ينتظر، فتحوا يبحثون عن مكان خروج هذا الدخان. فتحوا الباب، وجدوا جثتها متفحمة سوداء، وجدوا جثتها مشتعلة متفحمة سوداء، لتكون عبرة لكل متبرجة، بل لكل فاسد. فأنا لا أخص بهذه القصة البنات أو الفتيات المتبرجات، بل أكلمك أنت أيها الرجل، فإنك حين ترى المتبرجات في الطرقات تقول لنفسك: معقول هذه خرجت من بيت رجل، مش بقول مسلم، من بيت رجل؟ هذا التبرج الذي ما رآه رسول الله ولا تصور صلى الله عليه وسلم أن يراه. صنفان من أهل النار، دول في جهنم كما بيصح مسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات، الاستريتش والبضي، كاسيات عاريات مائلات، يعني عن الحق وعن الدين وعن أوامر الله وعن أوامر النبي عليه السلام، مميلات، يفتن الشباب والبنات والفتيات، مائلات مميلات، دول فين؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أنا أكلمك أنت، لأن الفتاة التي تسير في الشارع ربما تكون أختك أو زوجتك أو بنتك التي ستظل صغيرة في عينك. ما هو الأب بيقول إيه؟ إما بتبقى تكبر. ربما تكون أيتها الأم، وهذا مشهد والله يحرق قلبي حين أرى أما منتقبة تسير بجوار فتاة بلغت المحيط، تبرجت بالاسترتش أو بالشعر أو غير ذلك. ولو كلمت الأم تقول لك: بس لما تتجوز، بس لما تكبر، ده لسه صغيرة، عندها 18-19 سنة، بلغت منذ 5 سنين ولا 7 سنين. ستشتكيك إلى الله جل وعلا. لعلك أيها